أو يقول أجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم، هذا أيضا من يحفظ قوله معناه اللي ما حفظ قوله ما يدري عنه. نعم نعم سيأتينا إن شاء الله انقراض العصر. نعم شيخ، أمس قلنا أن ممكن أحد المجتهدين يخرم قاعدة الإجماع، يعني تنخرم بواحد. نعم. وهنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تستمع على الله. نعم. فكيف هذا المجتهد يخرم هذه القاعدة؟ لا، أصل هذا المجتهد خرم القاعدة قبل أن يوجد الإجماع، يعني كلهم في عصر، لكن هذا خالف. أما لو كان هذا المنفرد أتى بعد أن انعقد الإجماع فلا يقبل. فهمت الفرق؟ نعم نعم. بعض العلماء يكون قيد في عصر من العصور، بالتالي يقول حتى لا يقول قائل مثلا يأتي في العصر هذا، يقول أنا أخالف الإجماع كله في هذه المسألة. في عصر إيش؟ مثلا عصر من العصور، يأتي أحد المخالفين يقول أنا لا أخذ بهذا القول الذي يجمع عليه، لأن المقصود بالإجماع من عهد النبي. هذا سيأتي إن شاء الله سيأتي. انقراض العصر مختلف فيه. نعم. ما يمكن استدلال بأن يعني يجمع حجة قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ إلا يمكن. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن من خالف الإجماع فقد اتبع غير سبيل، مع أن بعض العلماء يقول معناها ويتبع غير سبيل المؤمنين في الخضوع لأمر الله ورسوله، لأنه قال ومن شاقق الرسول من بعد ما تبينه الهدى. نعم. أقول عموم هذه الأدلة كقوله صلى الله عليه وسلم تكتم أمتي على ضلالة، يدخل فيها المقلد ويدخل فيها العام؟ يدخل فيها ايش؟ المقلد. لا لا لا لا، اخرجناهم لانهم ليس من اهل العلم. كلامنا نحن الان في العلماء المشاهدين. اصلا ما له قول، هذا العام ما له قول، كيف يقول في الشر وهو لا يعلم؟ والمقلد كذلك اصلا ما له قول. انواع الاجماع.